بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة لتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام كتاب الطهارة الدرس 37 لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. الآداب جمع أدب، والأدب هو الخلق الذي يحمل الإنسان على مكارم الأمور ومحاسن العادات وجميلها. والأدب على نوعين: أدب مكتسب وأدب جبلي. فأما الأدب الجبلي فهو الذي جبل الله عليه العبد، كأن يجبله على الحياء والخجل الذي يحمد من الإنسان في مواضعه المحمودة. وأما الأدب المكتسب فهو مكارم الأخلاق التي يتأثر بها الإنسان، إما بدليل الشرع أو بما يكون في العادة والطبع. فما كان من الآداب مكتسبا فإنه يكتسب إما من الشرع، وذلك بدلالة الشرع إليه عليه ترغيبا وتحبيبا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه الكريمة التي أثنى الله عز وجل عليه بها، وكما جاء عن عباد الله الصالحين من الصحابة والتابعين من محاسن العادات ومكارم الأخلاق كالجود والسخاء ونحوه. فيقرأ الإنسان ذلك أو يسمعه فيتأثر به فيكون مكتسبا للأدب. وبأمثلته أن يصحب الإنسان من جبل على مكارم الأخلاق أو اكتسبها كالعلماء والفضلاء فيتأثر بصحبتهم، فهذا النوع من الأدب يسميه العلماء الأدب المكتسب. وأما النوع الثاني من الأدب فهو الأدب الجبلي، فإن الله عز وجل يجبل الإنسان على أخلاق محمودة كريمة، وقد يجبله على أخلاق مذمومة ممقوتة، فقد قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله: هل باب الآداب جبلي كله، أو هو مكتسب كله، أو التفصيل؟ فقال بعض العلماء: إن الآداب جبلية، والإنسان يكون أديبا وعنده خلق الأدب بالجبلة، بمعنى أن الله عز وجل يخلقه ويجبله عليها. فقال، واستدل أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين، وفي رواية خلتين، يحبهم الله: الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، أهما في أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء في قوله جبلني الله وجبلك الله: أي خلقك على الحلم والأنات، بمعنى خلقك حليما متأنيا. ولذلك قالوا: بناء عليه فإن الآداب كلها خلقة وسجية. ولذلك قال حسان بن ثابت: سجية تلك فيهم غير يقول إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبع يرضى بها كل من كانت خليقته تقوى الإله وبالأمر الذي شرع. إلى أن قال: سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع. سجية تلك فيهم غير محدثة أي أنهم خلقوا على هذه الأخلاق الكريمة وجبلوا عليها، فلما جاء الشرع أقرهم على فطرتهم السوية. والقول الثاني إن الأخلاق تكون مكتسبة والآداب تهتدي إليها العقول، والناس يهتدون إلى مكارم الأخلاق والآداب على قدر عقولهم، فمن كمل عقله كمل أدبه، ومن نقص عقله نقص أدبه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قالوا: سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه ويحجره ويمنعه عما لا يليق. وسمى الله العقل حجرا، إن في ذلك لقسم لذي حجر أي لذي عقل يحجره ويمنعه عما لا يليق. فقالوا إن الإنسان يكون مكتسبا للأخلاق على قدر عقله، فإن كمل عقله كمل خلقه، وإن نقص عقله نقص خلقه. ولذلك قالوا إن الإنسان إذا حصل منه ما يدل على سوء أدب وسوء طبع دل ذلك على نقصان عقله. ومن هنا رد العلماء شهادة ساقط المروءة، قالوا لأن عدم التزامه بالأعراف والعادات المحمودة يدل على نقص عقله، وناقص العقل لا تقبل شهادته. هذا أحد الأوجه في رد شهادة ناقص المروءة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقالوا إن الإنسان إذا كمل عقله انكف عما لا يليق، وإذا نقص عقله ارتكب سفاسف الأمور ووقع في قبائح الأفعال والأقوال، نسأل الله السلامة والعافية. والصحيح في هذه المسألة القول الثالث، وهو الجمع بين القولين، أن الأخلاق منها جبلي ومنها ما هو مكتسب، وأن الإنسان قد يجبله الله على أخلاق محمودة وقد يكتسبها. والدليل على الجمع بين الأمرين أن السنة دلت على اجتماعهما. أما وجود السجية كون الإنسان مخلوقا جبليا فحديث أشج عبد القيس الذي تقدم، وأما كون الإنسان يعطى الخلق بعد أن كان غير متخلق به فمنه ما ثبت في الحديث الصحيح عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قيام الليل فيقول: الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وأنا عبدك، خلقت ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. لبيك وسعديك الحديث، قوله اهدني لأحسن الأخلاق، فدل على أن الأخلاق تحدث في الإنسان وتطرأ على الإنسان هداية من الله واكتسابا من العبد ثم باكتساب العبد. ولذلك أمر بصحبة الأخيار، دليل النقل يدل على أن الأخلاق جبلية ومكتسبة، وكذلك دليل الحس، فإن دليل الحس يدل على أن الأخلاق جبلية ومكتسبة. ولذلك إذا جئت بالخير الصالح وصاحبه الإنسان الذي هو على فطرته، فجئت بإنسان على فطرته وألزمته إنسانا صالحا، وجدته بعد فترة قد تأثر بذلك الصالح وأصبح يشاكله في الأخلاق والأقوال والأفعال المحمودة. والعكس أيضا، فإنك إن جئت بإنسان شرير لا خير فيه يتعاطى الأمور الممقوتة من العادات والأخلاق، وصاحبه إنسان تأثر بذلك، فنخلص من هذا كله إلى أن الأدب في الشرع منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. وعلى هذا فإن الآداب التي سنذكرها في هذا الباب منها ما هو محمود بالشرع ومنها ما هو محمود بالجبلة، أي دلت الجبلة على تعاطيه. والعلماء إذا تحدثوا بالنصوص يتحدثون على ما ورد الشرع به، وأمر العبد باكتسابه. باب آداب قضاء الحاجة. القضاء يستعمل بمعنى الفراغ، يقال قضى من الشيء إذا فرغ، ومنه قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة أي فرغتم منها، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم. ويستعمل القضاء بمعنى الحكم على الشيء، فلما قضينا عليه الموت أي حكمنا عليه بالموت. ومنه الأمر، ويستعمل بمعنى الأمر والإلزام والإيجاب، وقضى ربك أي أمر وألزم وأوجب. ويستعمل بمعنى الوصية وهو الوجه الثاني في الآية، وقضى ربك أي وصى ربك. ويستعمل أيضا القضاء بمعنى الخلق، فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن سبع سماوات. ويطلق القضاء بمعنى الحكم، ومنه سمي القاضي قاضيا لأنه يحكم ويفصل بين الناس. هذه معاني القضاء، والمراد بها هنا آداب قضاء الحاجة، أي الآداب التي وردت في الشرع لمن أراد أن يفرغ من حاجته. والحاجة حاجة الإنسان مطلوبه، تقول احتاج إلى كذا إذا طلبه والتمسه. والعرب تكني عن الغائط والبول والجلوس في الخلاء بقضاء الحاجة أو بالحاجة، ومنه قول عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم لحاجته. والسبب في ذلك أن الإنسان يحتاج إلى إخراج فضلته كاحتياجه إلى طعامه وشرابه، ولو حبس الطعام فيه لهلك، فلذلك وصف بكونه حاجة. وعلى هذا قالوا باب قضاء الحاجة، هذا عنوان. بعض العلماء يقول باب آداب الخلاء، باب آداب قضاء الحاجة، ومنهم من يقول باب آداب الخلاء. وتسميته بالخلاء باسم المكان، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته التمس مكانا خاليا، وكذلك يقولون له البراز، لأن الإنسان يبرز عن العمران. وكانوا في القديم لا يجعلون الكنف وأماكن قضاء الحاجة في البيوت، وإنما كانت تقضى في الحشوش والبساتين والأماكن البعيدة عن الناس، ولذلك يقولون البراز ويقولون الخلاء. ويوصف هذا الباب بقول باب الخلاء أو باب آداب الخلاء، يريدون به إطلاق المكان أو المحل وإرادة الحال أو الحالة التي تقع في ذلك المكان، من باب تسمية الشيء بمكانه. وكل هذه العناوين متقاربة، فمن سماه بآداب قضاء الحاجة كحال المصنف التمس السنة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم لحاجته، ومن قال باب آداب الخلاء أيضا التمس السنة في قول أنس إذا دخل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وهذه كلها تعابير متقاربة. هذا الباب يقصد منه بيان هدي الشرع للمسلم إذا أراد أن يقضي حاجته، سواء كان رجلا أو كان امرأة. وهذه الآداب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. آداب قضاء الحاجة تأتي على ثلاثة أقسام: آداب تشرع قبل دخول المكان، وآداب تشرع قبل النوع الأول، آداب تشرع قبل دخول المكان وقبل قضاء الحاجة، والنوع الثاني آداب تشرع أثناء قضاء الحاجة أو الهيئة التي يقضي بها الإنسان حاجته، والأدب الثالث يشرع في حال الخروج والانتهاء والفراغ من الحاجة. فأما الآداب التي تسبق قضاء الحاجة فمنها أولا أن يختار لمكان قضاء، أن يختار المكان المناسب لقضاء حاجته، فلا يكون مكانا مكشوفا للعيان كأن يتبرز في موضع يؤدي إلى انكشاف عورته لما في ذلك من مفاسد الدين. وكذلك أيضا يختار موضعا إذا قضى فيه الحاجة لا يضر بغيره، كما في البول في موارد المياه والبول في الظل وقارعة الطريق ونحو ذلك، فيلتمس موضعا لا يؤذي الناس. كذلك أيضا من الآداب التي تشرع قبل قضاء الحاجة إذا تهيأ المكان أن يذكر الله جل وعلا قبل الدخول، فيقول ما سيأتي إن شاء الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه آداب تشرع قبل قضاء الحاجة وقبل فعلها. أما الأدب الذي يشرع أثناء قضاء الحاجة فمن ذلك قالوا أنه إذا أراد أن يقضي إما أن يقضيها قائما أو يقضيها قاعدا أو يخير بين القعود والقيام، فيشرع له أن يقضي قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته قائما بالبول، كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، أتى سباطة قوم فبال قائما. قالوا قام عند قضاء الحاجة، وهذا أدب أثناء القضاء، والسبب في ذلك أنه قضى حاجته عند سباطة قوم أي مزبلتهم ومكان القذر، ولذلك اختلف العلماء في قيامه على أوجه. قيل هو سنة، وهو قول طائفة من أهل العلم، أن يبول الإنسان قائما حتى يخالف بعض أهل الكتاب الذين يحرمون قضاء الحاجة قياما. وقيل إنه فعل ذلك لأن المكان لو قضى فيه حاجته قاعدا لتنجس، وهو إذا كان الرخو النجس، إذا كان المكان رخوا نجسا فإن الإنسان يقضي حاجته قائما لا يقضيها قاعدا، لأنه إذا قضاها قاعدا تطاير من الرخو النجس، كما في الحال الآن إذا امتلأت المراحيض فإن من جلس عليها كان قريبا، فبمجرد ما ينزل البول أو تنزل الغائط يتطاير الطشاش على ثيابه وعلى بدنه. ولذلك قالوا إذا كان المكان طاهرا صلبا يجلس الإنسان، وإذا كان نجسا رخوا يقوم الإنسان، وإذا كان رخوا طاهرا يخير بين القيام والقعود. وقد جمع بعض الفضلاء بقوله: للطاهر الصلب اجلسي، وامنع برخو النجس، والنجس الصلب اجتنبي، واجلس وقم إن تعكسي. للطاهر الصلب اجلسي، أي إذا كان طاهرا صلبا، وامنع برخو النجس، أي امنع القيام القعود بالمكان الرخو النجس، والنجس الصلب اجتنبي، أي المكان النجس الصلب، فإنه إذا بال قائما أو قاعدا مظنة أن يأتيه طشاش النجاسة. واجلس وقم إن تعكسي، اجلس وقم يعني مخير بين جلوس والقيام، وهو الرخو الطاهر، إذا كان المكان رخوا طاهر إن شاء قعد وإن شاء قام. هذه بالنسبة للآداب أثناء التخلي. ومن ذلك آداب، وهي النوع الثالث، الآداب التي تشرع بعد فراغه من قضاء حاجته، بعد فراغه من حاجته وقضائها أو قيامه من المكان الذي قضى فيه حاجته. فبعد أن ينتهي الإنسان يشرع له أن لا يعجل إذا كان ثم شيء في الموضع. ولذلك ورد في الحديث الصحيح، حديث ابن عباس الصحيحين، أن العجلة ما يدل على أن الاستعجال في البول من الأمور التي تكون سببا في عذاب القبر وفتنة القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية: لا يستبرئ من بوله. قال بعض العلماء: أن يتعجل في القيام وقد بقي شيء في الموضع، فإذا مشى ربما تقاطر بوله، ولذلك قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الاستعجال في القيام. كذلك ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإنسان يطيل الجلوس، لأن البعض يوسوس، ولا ينبغي هذا، إنما الأمر على غلبة الظن، فإذا غلب على ظنك أنه قد انقطع الخارج يقوم الإنسان ولا حاجة أن يوسوس، لكن المراد الاستعجال والمبادرة بسرعة، والبعض يفعله لإدراك الجماعة ونحو ذلك، فإن الجماعة تترك إذا أدى الاستعجال إليها إلى تقاطر البول، لأن تقاطر البول يؤدي إلى فساد الصلاة وفساد الوضوء، وفوات الجماعة يفوت عن الإنسان الفضيلة. ولا شك أن مقام المنهيات مقدم على مقام المأمورات فضلا عن النوافل والفضائل. على العموم، مما ينبغي على الإنسان يتأدب به أن لا يستعجل في القيام، والأمر الثاني أن يحسن الاستنجاء والاستجمار فينقي الموضع إنقاء كاملا. فإذا كان بحجارة ابتدأ بثلاثة أحجار، الحجر الأول يقطع به الخارج، والحجر الثاني يزيل به باقي الخارج من الموضع، والحجر الثالث للاستبراء أي للنقاء. ولكن الإشكال لو أنه مسح بالحجر الأول والثاني والثالث وبقي شيء، فإنه يمسح بالحجر الرابع والخامس والسادس حتى يقطع الخارج. فإن انقطع الخارج فعلى حالتين: إما أن ينقطع عند وتر فلا إشكال، كأن ينقطع عند الحجر الخامس فلا إشكال، أو ينقطع عند الحجر السابع أو التاسع فلا إشكال. لكن الحالة الثانية أن ينقطع عند شفع، كأن ينقطع في الحجر السادس أو الثامن، فيضيف إليه من الآداب أن يضيف وترا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. هذا بالنسبة لقطع الخارج. وإن قطعه بالماء فينبغي أن يهيئ الماء المعين على القطع. توضيح ذلك: قالوا إن الماء شديد البرودة قد يمنع من القطع وقد يمنع من إنقاء الموضع. الماء البارد في الزمان البارد أو الماء شديد الحرارة، قالوا إن هذا لا يمكن من استيعاب الموضع، ولذلك ينبغي أن يكون الماء معينا على استيعاب العضو واستيعاب المكان، فإن شديد الحرارة لا يعين على استيعاب الماء وربما أضر، فيهيئ له الماء الذي يعينه على قطع خارجه دون الإضرار ببدنه. كذلك أيضا من الآداب التي تكون بعد فراغه أن يقول الدعاء المأثور: غفرانك، عند الخروج. سنتكلم إن شاء الله على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية ثمة. هذه الأمور علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الجملة. وهذا الباب هو باب آداب قضاء الحاجة يعتني به العلماء، سواء كانوا من المحدثين أو الفقهاء، فكل من تحدث عن باب الطهارة إلا من رحم الله يعتني بباب آداب قضاء الحاجة. وربما أدخلوا هذا الباب في الباب الذي قبله وهو باب نواقض الوضوء، ولكن الأنسب أن يجعل لباب قضاء الحاجة بابا مستقلا ولا يدرج في نواقض الوضوء. وهذا هو الذي درج عليه الإمام الحافظ ابن حجر المصنف رحمة الله عليه، وهو منهج المحدثين والفقهاء أكثرهم على هذا، أنهم يفردون لأداب قضاء الحاجة بابا مستقلا ولا يدرجوا في الباب الذي قبله. وهذا يدل على كمال الشريعة وأنها شريعة خير وبركة عاشت مع الإنسان في أوامرها ونواهيها حتى عند قضائه للحاجة. وهذا يدل على سموها وكمالها وأنها منهج رباني كامل، فإن شريعة الكامل كامل وشرعة الناقص ناقصة. الله جل وعلا شرعته كامل ودينه كامل، ولذلك يتعبد العبد ربه حتى في حال قضائه لحاجته. ثم في هذه الآداب نعمة من الله، لأن العبد يهتدي بها لأمور قد تكون غيبية لا يدركها بالعقل. فمن نعم الله في هذه الآداب أننا فهمنا أن مواضع قضاء الحاجة مواضع تحضرها الشياطين، دل على ذلك قول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث. فإن المكلف لا يدري عن هذا لأنه أمر غيبي، فأطلعنا الشرع عليه فجعلها حرزا من الله جل وعلا، جعل له هذا الدعاء فكانت رحمة من هذا الوجه. كذلك أيضا فيها رحمة بحصول الثواب وعظم الأجر للمكلف، ذلك أن الإنسان إذا فعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قضائه لحاجته فإن ذلك أعظم في أجره، على خلاف ما إذا فعل هذه الآداب من باب العادات ومن باب الجبلة والعادة لا من باب المتابعة والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول، كما ذكر المصنف رحمه الله. رواه النسائي وأبو داود والترمذي، أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وكذلك أخرجه الحاكم وابن حبان. وهذا الحديث فيه علة، لأنه من رواية ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وابن جريج لم يسمعه من الزهري وإنما سمعه من زياد بن سعد، وقد تكلم على علته غير واحد، ومنهم الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل أشار إليها ضمنا في السنن، ولذلك اختار جمع من العلماء ضعفه وتوهينه. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه يشرع للإنسان إذا أراد قضاء الحاجة أن يخرج من جيبه وبدنه ما فيه ذكر الله جل وعلا. وضع خاتمه، قالوا لأن خاتمه فيه نقش محمد رسول الله، فلفظ الجلالة فيه، ولذلك ورد في رواية أن نقشه محمد رسول الله رواية ثابتة حسنها غير واحد من أهل العلم ومنهم من صححها. فعلى هذا قالوا إنه كان يضعه لأجل أن لا يكون ذلك لما في ذلك من تعظيم شعائر الله. قال العلماء: لو لم يدل السنة، لو لم تدل السنة على أنه لا ينبغي للمكلف أن يدخل أماكن قضاء الحاجة بذكر الله لدل على ذلك ظاهر القرآن، فإن الله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله بإجلاله وإعظامه من الشرع، سواء كان ذلك من الأقوال أو كان من الأفعال، وعلى أو الأماكن كالحال في المناسك، هذه كلها من الشعائر. فكون المكلف يدخل إلى هذا الموضع وفيه ذكر الله جل وعلا فإن ذلك أدنى في تعظيم شعائر الله، وليس من تعظيم شعائر الله، بل هو استخفاف. ومن ثم قالوا: لا يشرع للإنسان أن يدخل إلى أماكن قضاء الحاجة وفي جيبه شيء فيه ذكر الله، وشددوا في ذلك إذا كان المصحف أو كان القرآن، فإنه من باب أولى وأحرى أن يعظم ويجل، فإن الله عز وجل نهى، فإن الشرع نهى عن مس القرآن لغير الطاهر، فإذا كان هذا في لمس القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما مر عليه الرجل وهو يقضي حاجته وسلم عليه ولم يرد عليه السلام، ثم لما خرج قال: إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها، وفي رواية: فإن سلمت عليه فإني لا أرد عليه بعد، يعني لو كررت هذا الفعل. قالوا: هذا وهو جالس على قضاء الحاجة امتنع أن يلقى عليه السلام، وفيه ذكر من أذكر الله، فكيف بمن جاء بالذكر معه في جيبه أو جلس يذكر الله بلسانه؟ قالوا: هذا أبلغ وأشد. ولذلك شدد العلماء رحمهم الله في مسألة دخول الحمام بالأذكار الشرعية، ومن يستهين بذلك ويستخف ويقول لا دليل عليه فإن هذا يدل على ضعف الوازع الإيماني في قلبه، لأنه لو كان كامل التقوى لما قال هذا الكلام، أن يدخل إلى الحشوش أماكن قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله عز وجل حتى ولو كان من كتب العلم، فإنه لا يدخل إلا عند حالة الضرورة. قالوا: استثني من ذلك الأموال إذا خشي سرقتها فإنه يدخلها من باب الحاجة، لأنه إذا أدخل المال وفي قلبه أنه يخشى عليه الضرر خرج عن كونه مستخفا بالشعيرة، هذا وجه استثناء الأموال. وعلى هذا فإنه لا يشرع إدخال الدخول إلى أماكن قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله عز وجل. نعم. وعنه رضي الله، هذا الحديث صححه الترمذي وتبعه المنذري، ورد عليهم هذا التصحيح، كان المنذري يقول أن رجاله ثقات لكن فيه العلة التي ذكرها الدارقطني وغيره، ولذلك اختار المصنف رحمة الله عليه أنه معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. وعنه صدر المصنف بحديثين عن أنس، وهذا فيه مناسبة. أولا أن أنس هو الذي كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، وحفظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداب قضاء الحاجة ما حفظ. وكذلك كان عبد الله بن مسعود، وكان المغيرة في بعض الأحوال يصحبه لقضاء حاجته، كما في غزوة من غزواته وغزوة تبوك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فصدر بحديث أنس في الخاتم. وسبب تقديم حديث أنس أن حديث أنس أدب قبل الدخول، فإن وضع الخاتم وإخراج الشيء الذي فيه ذكر الله قبل الدخول وقبل بلوغ موضع قضاء الحاجة، فراعى ترتيب الزمان. وهذا يدل على أن الإنسان على منهج المصنف رحمه الله في ترتيب الأحكام على ترتيب الزمان، وهذا أفضل ما يكون في الأحكام وفي دراسة الفقه أو بيان الأحكام الشرعية. فإن المكلف إذا أعطيته الآداب مرتبة كان ذلك أدعى إلى الحفظ وأدعى إلى الامتثال وتطبيقها واستحضارها عند مناسباتها. لكن لو جاءنا مثلا بأدب أثناء قضاء الحاجة أو أدب بعد الفراغ من قضاء الحاجة ثم أتبعه بأدب من قبل، لحصل في ذلك نوع من الاختلال وعدم مراعاة ترتيب الزمان. فراعى في هذا في هذين الحديثين هذا الترتيب. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. آداب قضاء الحاجة قولية وفعلية، فأما الأول الذي تقدم معنا فهو فعلي، وأما هذا الذي سنتكلم عليه فهو أدب قولي. كان إذا دخل الخلاء، إذا فعل، هذه تأتي على ثلاثة أحوال في لغة العرب: إذا فعلت فافعل، أو إذا فعل فافعل، أو إذا فعل فعل. هذه تأتي على ثلاثة أوجه: إما أن يراد بها ما قبل الفعل المصحوب بالشرط، وإما أن يراد بها أثناء فعل الفعل المصحوب بالشرط، وإما أن يراد بها ما بعد فعل الفعل المصحوب بالشرط. أما أن يراد بها ما قبل فعل الفعل المصحوب بالشرط فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وهذا قبل فعل الفعل، قبل فعل القيام إلى الصلاة. ومنه الحديث الذي معنا: كان إذا دخل، أي ليس قد دخل فعلا ولكن أراد أن يدخل، فالمراد به ما قبل فعل الفعل المصحوب بالشرط وهو الدخول. النوع الثاني أن يراد بها ما هو مصاحب للفعل المصاحب للشرط، ومنه قولك: إذا قرأت فترسل، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، أي أثناء الأذان وأثناء الإقامة. إذن يراد من هذا الفعل المصاحب للشرط مصاحبته أثناء الفعل، أو يراد ما بعد الفراغ كقولك: إذا صليت فأتني، أي إذا فعلت الصلاة كاملة وفرغت منها. فهذه ثلاثة أوجه تأتي في أدلة الكتاب والسنة، تأتي ويراد بها ما قبل الفعل، ومنه ما ذكرناه: إذا قمتم إلى الصلاة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فإذا قرأت ليس المراد أنك قرأت فعلا، ولكن إذا أردت أن تقرأ، هذا كل ما قبل الفعل، وإذا أيضا أثناء الفعل، وكذلك أيضا ما بعد الفعل، كل ذلك. فإذا قمت، فإذا كنت فيهم ما أقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أي أثناء الفعل، هذا مثال أثناء الفعل. وما بعد الفعل: فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيتم مناسككم، كل ذلك ما بعد فراغ الفعل والانتهاء منه. والحديث الذي معنا: كان إذا دخل الخلاء، أي قبل الدخول، المراد به ما قبل الدخول. ولذلك أماكن قضاء الحاجة لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون أمكنة مهيئة لقضاء الحاجة كالحمامات المعروفة في يومنا هذا، فإن كانت هذه الأماكن قد هيئت لقضاء الحاجة فهذا لها حكم، والحالة الثانية أن تكون أماكن غير مهيئة لقضاء الحاجة، كما إذا استوقفت نفسك في سفر ونزلت إلى موضع طاهر براز خلاء وقضيت الحاجة فيه، فإن هذا الموضع ليس فيه دخول ولا خروج. فالحديث في قول كان إذا دخل الخلاء المراد به إذا كان المكان مهيئ لقضاء الحاجة قبل أن يدخل، فقبل أن يضع قدمه اليسرى داخلا الحمام يقول هذا الذكر، فإذا انتهى منه دخل. لكن الإشكال إذا كان المكان غير معد لقضاء الحاجة، متى يقول ذلك؟ اختلف العلماء. قال بعض العلماء إذا كان المكان خلاء وبرازا يقول ذلك عند المشي إلى مكان قضاء الحاجة، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني يقوله إذا وقف لكي يتهيأ لرفع ثيابه وقضاء حاجته. وقال بعضهم وهو القول الثالث يقول ذلك إذا ابتدأ رفع ثوبه جالسا لقضاء حاجته أو قائما، وهذا هو الأقوى أنه إذا كان برازا أو خلاء قال ذلك عند بلوغ الموضع نفسه، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء كما قلنا المكان الخالي والمراد به البراز، سمي بذلك لخلوه من الناس، ولذلك السبب في وصف أماكن قضاء الحاجة بذلك لأن الغالب فيها أن تكون في أمكنة خالية من الناس. كان إذا دخل الخلاء قال اللهم، اللهم أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذف حرف النداء الياء وعوض عن الياء بالميم فأصبح اللهم. فإذا قال القائل اللهم أصله يا، أصله يا الله، ولذلك لا يصح أن يقال يا اللهم عربية إلا في شذوذ الشعر، يصح أن يقال يا اللهم في شذوذ الشعر، كما قال أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. الأكثر اللهم بالتعويض أي أنه إذا ذكر الميم عوضا عن الياء لا يقال يا اللهم، لأنه جمع بين البدل والمبدل ولا يجمع بين البدل والمبدل. وشذ يا اللهم في قريضي، ومنه قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم، هذا في قريض الشعر. وقوله اللهم أي يا الله فهي استغاثة ودعاء واستجارة، يا الله إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك، جاء بالتوكيد لكي يدل على ثبوت الأمر، وهذا من حقه سبحانه وتعالى أن يستعاذ به لا بغيره. اللهم إني أعوذ، أعوذ من العوذ وهو اللوذ والالتجاء والاعتصام، أي ألتجئ وألوذ وأعتصم بك سبحانك وتعالى، سبحانك وتعاليت. أعوذ بك من الخبث، من الخبث، الخبث اختلف فيه على أقوال، الخبث بالضم ويروى بالإسكان للباء الخبث، وغلط بعض العلماء رواية الإسكان، ولكن رد غير واحد هذا التغليط وقال إنه وجه في اللغة، والأصل في الراوي أنه ضابط لما روى والعمدة على روايته فلا يغلط ما دام أن لها وجه من اللغة. فقيل الخبث المراد به ذكور الشياطين، وقيل الخبث الشر. ذكور الشياطين هذا عليها الأكثر أن الخبث مراد النبي صلى الله عليه وسلم به ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم. وقيل الخبث الشر، وقاله أبو عبيد الخبث الشر، والخبائث الإناث، إناث الشياطين، الشياطين عموما ذكورهم وإناثهم. القول الثاني إن الخبث الشر والخبائث المراد بها الشياطين، والقول الثالث إن الخبث الكفر، قاله ابن الأنباري إن المراد بقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث يعني من الكفر، والخبائث مسببات الكفر وهم الشياطين. وهذه ثلاثة أوجه في معنى الخبث. والخبائث كما قلنا الصحيح فيها أنها إناث الشياطين، ويكون استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكران الشياطين وإناثهم، وقالوا إنه استعاذ منها لأن هذه المواضع مواضع الخلاء يكثر فيها الشياطين، لأن الشياطين ترتاح للأماكن النجسة والقذرة، لذلك شرع للمسلم أن يكون على طهارة ونقاء لأنه بذلك يكون أبعد عن الشياطين، وذلك شرع نتف الإبط كما ذكره غير واحد من العلماء لمشروعية نتف الإبط والاستحداد، كل ذلك لكي يكون أبعد عن مصاحبة الشياطين، فإن نتن الريح وقذره أن الشياطين تألف الأماكن القذرة والأماكن النجسة وترتاح لها، ولذلك شرع الأمر بالغسل لمجامع الناس ونحو ذلك من الطيب والسواك وغيرها مما يكون سببا في نقاء الإنسان وبعده عن القذر. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث فيه رحمة من الله جل وعلا كما قلنا، فإن الناس لا يعلمون أمور الجن ولا يطلعون عليها لأنها أمور غيبية لا ترى بالعين، والغالب فيها أنها محجوبة عن المشاهدة كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وهذه حكمة من الله جل وعلا، حتى قال بعض العلماء وهو قول طائفة من العلماء قالوا إن على القول بدخولهم للجنة دخول الجن للجنة قالوا إنهم يرونهم الإنس ولا يرون الإنس في الجنة، والله أعلم بصحة هذا الأمر، قالوا إنهم في تكاليف في الآخرة على عكس الدنيا، أنهم في الدنيا يرون الإنسان ولا يراهم، وأنهم في الآخرة يراهم الإنسان ولا يرونه. والحقيقة الذي يظهر الكف عن مثل هذه الأمور حتى يرد الدليل الشرعي الذي يدل على صحة هذا الأمر، فإن المكلف مطالب في أمور الغيبيات أن يتوقف على السمع، ولذلك يقول العلماء يسمي العلماء أمور الغيب وأمور الآخرة بالسمعيات، لأنه لا يقال فيها بالعقل ولا يمكن الإفتاء بها والإخبار عنها بالعقل والاجتهاد، وإنما يرد أمرها إلى السماع المسموع. نعم، في هذا الحديث كما قلنا رحمة من الله جل وعلا، وفيه أدب من آداب الإسلام بذكر الله جل وعلا قبل دخول الخلاء، ولو أن الإنسان إذا حفظ الإنسان على هذا الذكر فإنه مظلة أن يحفظ، فإن الله إذا استعاذ به مستعيذ أعاذه، فإن الله جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، أن يسمعك إذا استعذت به، بل يسمعك على كل حال، فلو أن نملة في ظلمة ليل وقرعت قدمها على حجر أملس لسمع الله عز وجل قرع تلك القدم، لا يخفى عليه خافية سبحانه. فإذا استعاذ المستعيذ بالله جل وعلا بهذا الدعاء النبوي الشريف فإنه مظنة أن يحفظ ويصان من الله جل وعلا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فاستنجي بالماء، متفق عليه. هذا الحديث في مناسبته حمل النبي صلى الله عليه وسلم للماء أثناء قضاء الحاجة، أنه حمل له الماء، فدل على مشروعية الاستنجاء بالماء على خلاف قول بعض السلف الذين كانوا يشددون في الاستنجاء بالماء ويقولون إنه وضوء النساء، وكانت العرب كثيرا ما تستبرئ من البول والغائط بالأحجار بالنسبة للرجال، وكانوا يتركون الماء للنساء وربما عابوه، ولكن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك، فناسب أن يذكر هذا الهدي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي، فأحمل أنا وغلام النحوي، وفي رواية من الأنصار أنا وغلام من الأنصار، إداوة وعنزة. الإداوة هي الوعاء من الجلد، والعنزة المراد بها الخشبة الصغيرة، قيل إنها الرمح الصغير، وتوصف بكونها عنزة إذا كان في أعلاها زج الحديد الذي يطعن به، والزج الذي يكون على وصف المثلث المدبب الرأس، وهذا كما يقولون يوضع في الرماح ويوضع في السهام لمعنى عجيب ذكره بعض كتب الأدب ومنهم صاحب نهاية الأرب، وكذلك صبح الأعشى القلقشندي أشاروا إلى أنهم كانوا يضعون هذا الحديد وتوصف به العنزة، السبب أنه يعين إذا رمي السهم بدل أن يتذبذب، فإن هذا يعين على عدم تذبذبه وإصابته للمكان الذي يراد. وهكذا إذا طعن به، قالوا إذا طعن به فإنه ينفذ إلى الجسم إذا كان مدببا من أوله، ثم إذا حزه من الجسم كان أبلغ في قتل صاحبه الذي طعن به. هذا يسمونه عنزة، والعنزة هذه أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، أهداها النجاشي إليه، وحكى ابن الملقن حافظ ابن الملقن رحمة الله عليه أنه أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي 3 عنزات، فأخذ عنزة وأعطى عليا عنزة وأعطى عمر عنزة.